ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما لأمتك يا مولانا. نسألك شفاء لا يغادر سقما بأمتك يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك من مفسد في جسدك. بسم الله أرقيك من مفسد لعقلك. بسم الله أرقيك من مفسد في جسدك ولعقلك ولحياتك. بسم الله أرقيك من مفسد ظالم في الجسد على الحظ والنصيب. بسم الله أرقيك من مفسد في الجسد. بسم الله أرقيك من مفسد في الرأس ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. هلك به يا ربنا يريد الفساد بها وفيها وعليها. أفسد القلب. عليك به يا ربنا أفسد القلب. عليك بالساحر والحاسد والظالم والعاشق. أفسد القلب والصدر. أفسد القلب والصدر والبطن والرحم. أفسد الرحم أفسد الفرج أفسد الرأس. عليك يا ربنا بالمفسد. والله لا يحب الفساد. عليك يا ربنا بالمفسد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ليفسد فيها هلك به يا ربنا سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض يريد التعطيل يريد التعطيل والتفريق يريد الربط لها هلك بالمفسد يا ربنا هلك يا ربنا بالمفسد أفسدها بالسحر والعقود يا الله يا عظيم أفسدها بالحسد الشديد وبأثر العيون وبأثر العيون الله أكبر ليفسد فيها هلك به يا ربنا ظالما هلك يا ربنا بالساحر المفسد هلك يا ربنا بالحاسد المفسد عليك يا ربنا بشيطان العين المفسد عليك يا ربنا بشيطان العين المفسد عليك يا ربنا بالظالم المفسد عليك يا ربنا بالظالم المفسد عليك يا ربنا بالحاسد المفسد عليك يا ربنا بالظالم المفسد عليك يا ربنا بالساحر المفسد عليك يا ربنا بالساحر المفسد عليك يا ربنا بالحاقد المفسد عليك يا ربنا بالظالم المفسد عليك يا ربنا بالظالم المفسد عليك يا ربنا بالعائن المفسد عليك يا ربنا بالعائن المفسد عليك يا ربنا بالعائن المفسد عليك يا ربنا بالعائن المفسد عليك يا ربنا بالعائن المفسد عليك يا ربنا بشيطان العين المفسد عليك يا ربنا بالعاشق المفسد عليك يا ربنا بالعاشق المفسد ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله عليك يا عفريت وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الله أكبر حسبنا الله على المفسد للرأس الفكر والعقل الموسوس حسبنا الله على المفسد بالوسوسة مفسد بالتفكير السلبي مفسد بالتفكير بالانتحار والأذى حسبنا الله على مفسد مؤذي سكن الرأس وملك الجسد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله على المفسدين ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين عاشقين في الجسد حسبنا الله على المفسدين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله على مفسد في الأرض على مفسد لأهلها على مفسد لإخوانها حسبنا الله على المفسد الوالد والوالدة على المفسد للذرية حسبنا الله على المفسد لحياتها والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين الله أكبر والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين وإذا تولى سعى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها الله أكبر حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم ليفسد فيها ليفسد فيها حسبنا الله عليك يا ساحر ساحر ساحر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها حسبنا الله على من أراد إفسادك إفسادك إفساد رأسك إفساد عقلك إفساد رأسك إفساد عقلك إفساد السمع والبصر إفساد الفكر الفكر إفساد الفكر الفكر إفساد الفكر حسبنا الله على من أراد إفسادا إفسادا لقلبك إفسادا لصدرك إفسادا لبطنك إفسادا للرحم إفسادا للرحم إفسادا للقفا والظهر والدب دب دب دب وعظام ومفاصل دب وعظام ومفاصل ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ولا تبغي الفساد في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين حسبنا الله حسبنا الله على المفسد في الأرض على المفسد لها على المفسد لها مفسد لحياتها لحياتها لحياتها مفسد مفسد مفسد للزوجين للزوجين مفسد بالتفريق بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين مفسد مفسد مفسد بالتعطيل بالتعطيل على الزواج ودراسة ووظيفة وأما ينفع في الدين والدنيا والآخرة ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض والله لا يحب المفسدين ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالمفسد بالمفسد للعقل بالمفسد للفكر بالمفسد للحياة بالمفسد للحياة بالمفسد للعقل بالمفسد للفكر بالمفسد للجسد بالمفسد للحظ والنصيب بالمفسد للحظ والنصيب بالمفسد للحظ والنصيب الله أكبر دارك ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها. وإذا تولى سعى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها. حسبنا الله على المفسد على المفسد للحياة على المفسد للحياة على المفسد لحلاوة الحياة لحلاوة الحياة لحلاوة الدنيا لحلاوة الدنيا. حسبنا الله على المفسد على المفسد الظالم على المفسد بظلمه على المفسد بظلمه على المفسد بعشقه على المفسد بعشقه على المفسد بسحره بسحره بسحره وعقده وعقده وعقده وعقده. الله أكبر. وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها. حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد في البيت في البيت في البيت. أفسد في البيت أفسد في البيت أفسد في البيت بالحسد الشديد وعقد والعقد والعقد العقد السحرية نشرها ذرها عقدها. حسبنا الله على المفسد على المفسد بالسحر على المفسد بالسحر على المفسد بالسحر على المفسد بالسحر على المفسد بالحسد على المفسد بالعشق بالعشق بالعشق. حسبنا الله على المفسد بالعشق حسبنا الله على المفسد بالعشق حسبنا الله على المفسد بالعشق. أفسد أفسد حياتها بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق بالعشق. الله أكبر الله أكبر. وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها. حسبنا الله على المفسد على المفسد للرأس على المفسد للعقل على المفسد للعقل على المفسد للرأس على المفسد للعقل على المفسد للسمع والبصر. حسبنا الله على المفسد بالخيالات مفسد بالخيالات والأوهام والوساوس. حسبنا الله على المفسد على المفسد على المفسد بالصد بالصد عن الصلاة والذكر الحكيم بالمفسد عن الصد بالمفسد بالصد بالصد بالصد عن الصلاة عن الصلاة والذكر والقرآن والقرآن وسماع الرقية وسماع الرقية وسماع الرقية والذهاب للمسجد والذهاب للحرم. الله أكبر. حسبنا الله وكفى على المفسد بالتعطيل على المفسد بالتفريق على المفسد بالعذاب والنكال وبالهم والغم والكرب الشديد. حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد حسبنا الله على المفسد على المفسد للقلب عقد العقد في القلب عقد العقد في القلب عقد العقد في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر على الهم والغم على الكرب على الكرب وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب على الخوف على الخوف على الخوف على الخوف والروع والروع والروع. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالمفسد بالمفسد بعقاده بالمفسد بعقاده عليك يا ربنا بالمفسد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها عليك يا ربنا بالمفسد عليك يا ربنا بالمفسد عليك يا ربنا بالمفسد عليك يا ربنا بالمفسد عليك يا ربنا بالمفسد. يريد فساد حياتها يريد فساد حياتها يريد الفساد الفساد للحياة الفساد للحياة للتعطيل للتعطيل وللتفريق والتفريق وللهموم والغموم والأحزاب والأحزاب والأحزاب والأحزاب والأحزاب والأحزاب والتفكير السلبي بالانتحار بالانتحار والتفكير السلبي بالانتحار بالانتحار والعزلة والعزلة والعزوة والعزلة والانطواء والانطواء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها. وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها. وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حسب الله على المفسد برأيه على المفسد بسحره بحسده بحقده بظلمه بانتقامه يا ربنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض والله يعلم المفسد من المصلح حسبنا الله على المفسد ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يا ربنا عليك بالمفسد يا ربنا يريد إفسادها يريد إفساد عقلها وفكرها وسمعها وبصرها وعقلها ويريد تشويهها ويريد الفتك بها وقتلها الله أكبر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بعد إصلاحها وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تفسدوا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها حسبنا الله على المفسد فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين حسبنا الله على المفسدين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولا تتبع سبيل المفسدين. ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح وأصلح وأصلح وأصلح وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالمفسدين يا ربنا عليك بالمفسدين يا ربنا ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالظالمين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين الظالمين عليك يا ربنا بالمفسدين الظالمين إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين وأصلح وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين ربي انصرني على القوم المفسدين ربي انصرني على القوم المفسدين رب انصرني رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني رب انصرني رب انصرني على القوم المفسدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرنا يا ربنا على القوم المفسدين انصرنا يا ربنا على القوم المفسدين انصرنا يا ربنا على القوم المفسدين انصرنا يا ربنا على القوم المفسدين على القوم المفسدين على القوم المفسدين على القوم المفسدين على القوم المفسدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا يا ربنا والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد يهلك الحرث والنسل ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين الظالمين الطغاة البغاة يا ربنا من السحرة من سحرة الإنس والجن من سحرة الإنس والجن من سحرة الإنس والجن من سحرة الإنس والجن من سحرة الإنس والجن من سحرة الإنس والجن عليك يا ربنا من المفسدين من الحسدة حسدة حسدة حسدة حسدة طغاة وبغاة ومعتدين وظالمين وصائلين وصائلين علينا ودخلوا في الأجساد من الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين من المرضى والعفاريت ومن سكان الأرض ومن اليهود والنصارى ومن اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوسيين يا ربنا ومن ظلال المسلمين اللهم عليك يا ربنا بالملحدين الله أكبر الله أكبر فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بما كانوا يفسدون وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين حسبنا الله وكفى على المفسدين على المفسدين في الجسد مفسد مفسد مفسد مفسد عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق عقد عقد سحر سحر سحر حسد حسد حسد وبأثر عيونه وبأثر عيونه وبعقدها الله أكبر يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالمفسد الظالم عليك يا ربنا بالمفسد الظالم عليك يا ربنا بالمفسد الظالم عليك يا ربنا بالمفسد الحاشق. الله أكبر الله أكبر وحسبنا الله وكفى. نجي يا ربنا أمتك نجي يا ربنا أمتك من المفسد فيها. رب انصرني انصرها يا ربنا انصر يا ربنا انصر يا ربنا انصر يا ربنا عبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا على من سكن الأجساد على من سكن جسدهما. انصر يا ربنا انصر يا ربنا المسحورة والمسحورة والمحسودة والمحسودة والمعشوقة والمعشوقة والمعيونة والمعيونة والممسوسة والممسوسة. اللهم انصر يا ربنا انصر يا ربنا انصر يا ربنا انصر يا ربنا عبدك وأماتك. انصر يا ربنا انصر يا ربنا المظلوم على من ظلم على من ظلم على من ظلم على من ظلم وطغى وبغى وتجبر عليه وعليها. رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين. انصر يا ربنا أمتك انصر يا ربنا أمتك على من أفسد جسدها على من أفسد أفسد عليها حياتها أفسد عليها حياتها أفسد عليها حياتها أفسد عليها حياتها عشقها عشقها عشقها فأفسد عليها حياتها فأفسد عليها حياتها فأفسد عليها أفسد عليها نهارها نهارها أفسد عليها نهارها نهارها وليلها نهارها وليلها. الله أكبر عليك يا ربنا بالظالم المفسد المفسد المفسد أفسد رحمها أفسد رحمها أفسد رحمها. اللهم عليك به يا ربنا أفسدها أفسدها بالشهوة بالشهوة بالشهوة بالشهوة بشهوته بشهوته بقربه بقربه بقربه بتحرشه بتحرشه بتحرشه. الله أكبر الله أكبر. ربي انصرني على القوم المفسدين ربي انصرني على القوم المفسدين. اللهم انصر أمتك على من تحرش بها ظلما وبهتانا وحسدا. يا الله سكن جسدها سكن جسدها ماردا وعفريتا. اللهم اللهم عليك به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تغفرك يا عدو الله. الله أكبر الله أكبر. تنحرك يا عدو الله. يا من سكنت الجسد يا من أفسدت الرأس يا من أفسدت العقل يا من أفسدت العقل يا من أفسدت العقل يا من أفسدت العقل يا من أفسدت الجسد يا من أفسدت الجسد يا من سببت فيها العقد يا من أمرضت الجسد يا من أفسدت الجسد بالمرض بالمرض والهوان والذل والضعف والخمر ونفخت الجسد وأهزلت الجسد. اللهم عليك يا ربنا بالمفسد اللهم عليك بالمفسد يا ربنا اللهم عليك بالمفسد يا ربنا اللهم عليك بالمفسد يا ربنا عليك يا ربنا بالمفسد لجسدها لجسدها لجسدها عليك يا ربنا بالمفسد بالمفسد بالمفسد للرحم للرحم للظهر للعظام للعظام للدم دم عليك يا ربنا بالمفسد بالمفسد بالمفسد على ضغط الدم على ضغط الدم على ضغط الدم بالمفسد للعظام العظام والدم والعصب والعصب والعصب سبب عصبية سبب نفسية سبب عصبية ونفسية عليك يا ربنا بالمفسد بالمفسد بين الزوجين وبين أفراد العائلة عليك يا ربنا بالمفسد بالمفسد بالمفسد بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين أولادها بينها وبين أولادها المفسد وفرق وفرق وفرق. يريد الطلاق يريد الطلاق يريد الطلاق يريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق يريد التعطيل تعطيل عن زواج ودراسة وعد ما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإذا تولى سعى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى في الأرض ليفسد فيها. رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين. انصر يا ربنا أمتك الصالحة انصر يا ربنا أمتك المفلحة انصر يا ربنا أمتك المصلية انصر يا ربنا أمتك المزكية انصر يا ربنا أمتك الحاجة المعتمرة انصر يا ربنا أمتك أمتك الساجدة الساجدة الراكعة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرها يا ربنا على من ظلمها وسكن جسدها وتلذذ بها هو وعشقها سكن جسدها وتلذذ بها ويريدها ويريدها ويريدها لنفسه ويريدها لنفسه. الله أكبر. اللهم انصرها يا ربنا على من سكن جسدها المفسد مفسد مفسد ظالم ظالم عاشق حاسد ساحر ساحر عقد العقد عقد العقد. الله أكبر الله أكبر. مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تقتلك يا عدو الله. الله أكبر. الله أكبر. تقتلك يا عدو الله، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت الجسد، يا من سكنت البيت ظالما، يا من سكنت البيت حاسدا حاقدا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أقضي يا ربنا السحر الذي أتابه فاجعله مفسدا، أقضي يا ربنا الحسد الذي أتابه فاجعله مفسدا، أقضي يا ربنا ثر عين عين عين عين أتابه فاجعله مفسدا، أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا ما أتابه، ما أتابه، ما أتابه. وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس حاسدة، نفس، نفس حاسدة، نفس، نفس، نفس، نفس متعلقة، متعلقة، متعلقة، نفس متعلقة، نفس، نفس كائدة ماكرة خائنة مخادعة. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا عقدا له، احلي ربنا عقدا عليه، احلي ربنا عقدا فيه، احلي ربنا عقده، احلي ربنا عقده. يا الله يا ربنا في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس على العقل والإدراك، في الراس، في الراس، في الراس على العقل والإدراك. يا ربنا على الذاكرة، وعلى الذاكرة، وعلى الذهن، وعلى الذهن، وعلى الذهن، وعلى الذهن. يا ربنا هذه العقد في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، في القفا. يا ربنا هذه العقد في القلب، قلب، قلب، قلب، في القلب، في الصدر، في البطن، بطن، بطن، بطن، في أجزاء البطن هنا وهناك في البطن، أعلى هو أسفله. حلي ربنا هذه العقد، حلي ربنا هذه العقد، حلي ربنا هذه العقد، حلي ربنا هذه العقد، حلي ربنا هذه العقد، حلي ربنا هذه العقد، حلي ربنا هذه العقد. في الظهر، في الظهر، في الظهر، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي، في الحبل الشوكي. حلي ربنا هذه العقد. في الدم، دم، دم، دم، دم، دم، وعظام مفاصل، دم، دم، دم، وعظام مفاصل. احلي ربنا هذه العقد في اليدين وفي الرجلين، في اليدين وفي الرجلين. احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة. احل ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل ربنا عقد المفسدي هذا، يا ربنا عقد المفسدي هذا، يا ربنا عقد، يا ربنا عقد عشقية، عشقية، عشقية، عشقية، عشقية، تفريق، تفريق، تفريق، تفريق، تعطيل، تعطيل، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، وهوان ومرض، مرض، مرض، مرض، وهوان، مرض، مرض، مرض، مرض. يا الله يا ربنا خوف، خوف، خوف، هلوسة، وسوسة، وسوسة، هلوسة، هلوسة، وسوسة. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، الله أكبر. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا، زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. احلي ربنا كل العقد، احلي ربنا كل العقد، عقد الافساد، الفساد والافساد، الفساد والافساد، في الراس، في الذهن، في الذاكرة في الذاكرة في الذاكرة في المخ في المخيخ في إشارات المخ في العصب في العصب النفسية في الروح في الروح في الروح والجسد والجسد والجسد والحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا وعلى الزوج والزواج وعلى الزوج والزواج وعلى الزوج والزواج وعلى الفقر فقر فقر وكله ذله وهوان وآلام وأوجاع وأسقام وأمراض احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة سعى في الأرض ليفسد فيها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ليفسد فيها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولا تبغي الفساد في الأرض احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إنه لا يحب المفسدين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج يا ربنا المفسدة اخرج يا ربنا المفسدة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا سحرة اخرج يا ربنا سحرة اخرج يا ربنا عقدة اخرج يا ربنا عشقة اخرج يا ربنا عقدة عشقية عشقية سحرية سحرية حسدية حسدية خرج عدو الله من ولية الله خرج عدو الله من ولية الله خرج عدو الله من ولية الله خرج خرج خرج يا عاشق يا عاشق يا عاشق خرج بأمر الله خرج يا يهودي يا نصراني خرج بأمر الله يا ملحد يا ظالم يا عاصي يا زاني خرج يا ظالم خرج بأمر الله يا من عطلت الجسد يا من فرقت وتريد أن تفرق خرج عدو الله خرج يا من يا رب يا من ربطت الجسد وعقدت فيه العقد خرج عدو الله اخرج يا مفسد اخرج يا مفسد اخرج يا مفسد ربي انصرني على القوم المفسدين ربي انصرني على القوم المفسدين اللهم انصرها يا ربنا على المفسدين على المفسدين في الرأس في الرأس وملك الجسد وملك الجسد وسكنوا البيت ظلموا سكنوا البيت البيت البيت البيت أهل الذرية أهل الذرية ألو السكان ألو الأهل والأقارب ألو الأهل والأقارب اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالمفسدين مفسدين مفسدين المفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين اللهم عليك يا ربنا بالمفسدين الظالمين الطاغين الباغين يا الله من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين يا الله بغاتهم المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا بشيوخ الجن الظالمين عليك يا ربنا عليك بأمرائهم الفاجرين عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك بسكان الأرض منهم الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم يا الله يا الله نجينا نجينا نجينا من القوم الظالمين انصرنا انصرنا على القوم المفسدين على القوم المفسدين انصرنا على القوم المفسدين يا الله يا الله ولا تجعل شياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون

اللهم يسر العسير، اللهم سهل يا ربنا الصعب، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظها وأهلها بحفظك، حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الشفاء لا يغادر سقما لهم يا رب العالمين، كلهم عضدا ونصيرا وظاهرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.